أيضا مثلا ربما أنه مثلا يبيع ولا يشتري، ربما أنه يحتقر بعض الأمور، يبي يشتري منه هالسبحة شافه ولا هالساعة عبيده يبي يشتريها، ما هذا ما يجوز في المسجد. ومن رأىهم أو سمع كلامهم فليقول لا أربح الله تجارتكما، فالمسجد يحترم. نعم كيف يشبون؟ يقول إيش؟ لا لا، مثل الطفل هذا، هذا لا بأس. إذا كان مثلا طفل ضاع له في نفس المسجد ضياع الطفل، هذا هذا غير، لأن الطفل محترم وله نفس محترمة، وربما يتضرر من هذا. وحالة مثلا المسلم غير حالة الشيء الضايع، مثلا انحال ولا ساعه ولا مثلا بعير ولا لا، هذا هذا يختلف عنه. هنا وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة أم بجانية أبي جم، وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. هذا أيضا من آداب الصلاة ومن الأشياء التي ينبغي إزالتها من عاجل الخشوع، إنه ما يكون أمامك شيء أيضا يشوش عليك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي في بيت عائشة، النبي كان يصلي النافلة في البيت، أما الفريضة فلا، كان يصليها بالمسجد بجماعة المسلمين. لكن النوافل النبي يحرص أن النوافل تكون بالبيت، وأمر أن تجعل النوافل للبيت، ولذلك كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، ويصلي الركعتين بعد المغرب في بيته، ويصلي الركعتين بعد العشاء في بيته، ويصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته. فهو يحرص النبي أن النوافل تكون في البيت، أما الفرض فهي في المساجد. فكان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو في البيت، كذلك صلاة الليل، كذلك الوتر، يصلي في بيته. فالنبي كان يصلي، وعائشة رضي الله عنها حطت ستر قرام، والقرام الستر ساتر ثمبه البيت، لأن البيت بعضه يكون من الجريد وكذا، ويخشى من النظر لي، فهي ساترة حطنا الستر على، فهي ساترة ثمبه. لكن الستر هذا أبوه صور وأبوه نقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أزيلي قرامك هذا، سترك هذا أزيلي، فإنها لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يعني يشوفها النبي وهو في الصلاة وتلهيه عن الخشوع، فأمرها أن تمزكه. وفي بعض الروايات في صور وأمرها أن تزيل عن أمامه عليه الصلاة والسلام، وأن تشككه وتجعله وسايد، تجعله مخاذ، لأن الصورة ما ينبغي أن تكون في البيت. لكن إذا كانت ممتهنة فلا بأس بذلك، إذا كانت توطى وتهان فلا بأس بذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تجعل مخدة من أجل أن توطى ويجلس عليها وكذا، فهذا لا بأس. أن استعملت فيها خرقة فيها صور تجعلها مخدة، ولا تجعلها بفراش مثلا تجلس عليه وكذا، فهذا لا بأس به. فالنبي أمر أن تقطعه وتجعله مخاد. فالشيء المهم من أي شيء يصير أمامه. كذلك إذا كنت مثلا في محل، والمحل مثلا مزبرق بألوان وكذا وخضرة وحمرة وصفرة، ينبغي أن تزور مكان تصلي فيه ما فيه هذا الشيء إذا أمكن كذلك، لأن هذا تلهيك. ولذلك نوهي عن تزيين المساجد بهذه الألوان، وإن كانت تعتبر من الزينة لكنها في المساجد منهي عنها، لأنها تشغل المصلي. ولذلك إن عمر رضي الله عنه لما أمر ببناء بيت المقدس، فقال له ابنه بناء محكم، لكن إياك أن تحمر أو تسطر، لا تجعل فيه بوية حمراء أو صفراء أو كذا، لا تجعله بلون واحد لا يلهي البياض، لا يلهي المصلي، فنهوا عن ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن تشييد المساجد، يعني معنى تزيينها أو وضع مثلا الزينات فيها. فالمسجد ما هو محلها، المسجد محل للعبادة ومحل للخشوع، ما هو محل للتزيين، لأن هذا يلهي عن الصلاة وهذا يلهب الخشوع في الصلاة. إذا كنت تصلي وأمامك أشياء تنظر إليها تنسيك ما أنت فيه من الصلاة ومن الذكر ومن استحضار التلاوة لتتلو. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كل هذا، كل ما مر علينا من هذه الأحاديث كله محافظة على الخشوع في الصلاة كله. فكل ما يشغلك عن الصلاة فينبغي. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مرة للمسجد والناس الذي يقرأ والذي يصلي، فبعض الناس يقرؤون ويرفعون أصواتهم بالقراءة، فالنبي نهاهم قال لا ترفعوا أصواتكم بالقراءة، في هذا يصلي وهذا يذكر وهذا يتلو، فإذا رفعت صوتك شوشت على هذا الذي يصلي وأشغلته في صلاته، كلكم يناجي ربه فلا ترفعوا أصواتكم يشوش بعضكم على بعض، بمقدار يرفع صوته بمقدار ما يسمعه القريب منه بحيث أنه ما يشوش على الإنسان. فكل ما كان يشغل المصلين ما ينبغي، أو يشغلك أنت خاصة بالنظر ينبغي تجنبه، أو تشغل غيرك أيضا فينبغي تجنبه، لا من جهة الكلام تتحدث وتتكلم والناس يصلون تشغلهم وتخلفهم صلاتهم، أو هذا يقرأ وأنت مثلا تتكلم وتشغل هذا وتغلطه في قراءته، كل هذا منهي عنه في المساجد. فالمساجد لها احترامه، والمساجد لها ميزتها التي وضعت من أجله، وهي وضعت لتلاوة القرآن وللصلاة وللذكر وللتسبيح وللتهليل، فيبعد عنها غير هذا مما كما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. نعم، هذا أيضا من النهي، لأن هذا يذهب الخشوع. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، وهو في الصلاة يرفع نظره ونظر بالسماء ما كأنه بصلاة، كأنه يبحث عن شيء ويتفرج وهو في الصلاة. لا، في الصلاة اهتم بصلاتك وارمي بطرفك على محل سجودك واهتم بخشوعك. أما الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء هذا يدل على عدم الخشوع، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام، إما أن ينتهوا أو لا يأمنوا أن الله يخطف أبصارهم، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا يخطفهم، وهذا في الصلاة لأنه يدل على عدم الخشوع وعدم الاهتمام في صلاته، وكأنه ما اهتم ما كأنه في صلاة، تارة يرفع رأسه تارة يلتفت وتارة كذا، ما كأنه في عبادة وفي طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا النبي حذر منه صلى الله عليه وسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. نعم، النبي يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ما يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه، وقد مر سبق لنا الحديث أيضا إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، وهذا أيضا يأتي الحديث العام في كل سواء صلاة مغرب أو عشاء أو فجر أو ظهر أو عصر أو أي وقت من الأوقات، فلا صلاة بحضرة طعام، قدم الطعام إليك وربما نفسك تتقي ليه وتقوم وتصلي وقلبك عند عشاك ولا قلبك عند هالأكل اللي قدم، لا، كل الأكل وادخل بالصلاة فارغ القلب مالك هم إلا صلاتك، هذا هو الفقه وهذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط، إذا كان محتاج إلى الحمام ما يجي يصلي لأنك ما تستحضر صلاتك، أنت مشغول، أنت تدافع الأخبثان يعني مدافعة، الأخبثان يريدان أن يخرجا وأنت تحميم تمنعهم من الخروج، رح خرجهم وتوض وإتر، فلا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط، فنهى عليه الصلاة والسلام أن ينشغل خاطرك بصلاتك، فكونك عندك طعام تشتهيه وتروح تصلي وتتركه قد أشغلت نفسك وتعلق قلبك بهذا الطعام الذي تريد أن تأكله وصار خاطرك متعلق به ونفسك متعلق به وراح خشوع الصلاة عنك، أو يكون مثلا أنت مثلا محتاج إلى بيت الخنا وتقعد تصلي وأنت تدافعك هذا ما تحتضر صلاتك لكنك مشغول من هذا، أو البول كذلك، فالنبي نهى عن هذا من أجل أنك تأتي إلى الصلاة وأنت فارغ البال من تهية أشغالك، ما عندك شيء يشغل ذهنك، مثل ما قال ابن عباس مثل ما سبق لنا قول ابن عباس رضي الله عنه من فقه الرجل أن يقبل على حاجته ثم يأتي صلاته فارغ البال، حاجته أي حاجة، حاجته للأكل، حاجته للوضوء حاجة كان بيديه عمل ما يفوت وقته والوقت فيه ولا كذا ينهيه ويدخل للصلاة فارغ البال وهكذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاوب من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. نعم، التثاؤب دليل الكسل. إذا جعل الإنسان يتثاوب ويتمطأ دليل على كسله وخموله، فلذلك فهذا الكسل في الغالب أنه من الشيطان. ولذلك النبي استعاذ بالله من الكسل: اللهم إني أعوذ بك، يقول الرسول وأمر أصحابه بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. النبي تعوذ من هذا، فمن جملة ما تعوذ أنه تعوذ من الكسل صلى الله عليه وسلم، فقال: التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاؤب، ولكنه لا بد للإنسان منه، شيء من طبيعة البشر، لكن الإنسان يدفع ما استطاع. فقال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. بعض الناس إذا تثاءب يهد جفنه إلى آخر شيء، وهذا ليس من الآداب، خصوصا بين الناس ليس من الآداب. اكظم فمك ما استطعت، بل أيضا إنك ينبغي أن تضع يدك كما جاء في الآداب، أنك تضع ظهر إيدك اليسرى إذا تثاءبت على فمك، فإذا تثاءبت فتغطي فمك بظهر كف يدك اليسرى، فتقول هكذا إذا تثاءبت، من أجل الأدب عند الناس. ومن الناحية الثانية أنه جاء ورد في بعض الأحاديث أن الشيطان إذا تثاءب ابن آدم ضحك منه الشيطان، فلا تجعل الشيطان عليك سبيل، ولا تجعل الشيطان يضحك من فعلك. وأيضا ليس من الآداب أنك تتثاءب بين الناس وتفتح فمك للغاية ولا تستره عن الناس، هذا ما هو من الأدب. فإذا قدر ذا فتجعل ظهر عيدك اليسرى في فمك، وهذا من الآداب الشرعية التي أمرنا بها. وأيضا مع ذلك تكظم ما استطعت، لا تفتح فمك إلى آخر، اكظم من تقدر عليه كظم فمك، وضع عيدك أيضا زيادة على هذا، فهذا من الآداب، لا سيما إذا كنت في الصلاة، هذا مأمور به مطلقا في الصلاة. لكن في الصلاة آكد، في الصلاة ينبغي كذلك أيضا من التأكد أنك ما تفتح فمك في التثاؤب، وتحاول أنك تكظم من أفمك ما استطعت وتفعل هكذا. نعم. باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها. يكفي الله عافيك، فيها عندك سؤال. هذا سائل يقول: ما معنى المقاتلة في هذا الحديث؟ فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. المقاتلة في هذا معناه لو احتجت انك تضربه وتدفعه حتى ولو سقط من الخلف، هذا هو المراد في المقاتلة هنا. وان كان بعض العلماء رحمهم الله مثل الاحاديث هذه، مثل الاحاديث الوعيد والاحاديث هذه، مثل يعني تذكر على سبيل التخويف والتهديد، بعض العلماء يقول ما تفسر. نعم. هذا سائل يقول: فهل يجوز صيام 3 أيام بدون الاحرام؟ لأن الله تعالى قال: صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يعني يقصد الصيام 3 اللي هو لمن لم يجد الهدي. إيه؟ نعم، الأيام الحج، أن الله سبحانه وتعالى يقول: 3 في الحج و7 إذا رجعت. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى أيضا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والأشهر المعلومات فسرها النبي بأن شهر شوال وشهر القعدة هو 10 من ذي الحجة، فهذا كله أشهر للحج. فصيام 3 في الحج، وليس المراد بالحج وقت الإحرام، لا، الحج أشهر الحج، هذه أشهر الحج، ولكنه ما دمت متلبس بأعمال الحج حتى ولو حليت منه فأنت متلبس به. فإذا مثلا قدر أنك أتيت متمتع وجئت مثلا في 1 من شهر الحجة ومحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، عليك هدي التمتع، ولكن ما عندك هدي تذبحه ولا تأمل أنك تتحصل شيء قبل العيد، فلك أن تصوم، لكنك ما تصوم حتى تكمل عمرتك، تطوف وتسعى وتقصر. فإذا حللت من العمرة أنت لا تزال في حج، أنت جالس تنتظر الحج، خلصت بعض الحج وهي العمرة وبقيت تنتظر الباقي، فأنت في هذه الأيام في أيام حج، فلك أن تصوم في هذه الأثناء ولو كنت غير محرم، هذا جائز لأن هذه أشهر. الله يقول صيام ثلاثين في الحج، والحج الله قال الحج أشهر معلومات، فأنت صمتها في أشهر الحج فأنت في الحج الآن، فيجوز إذا خلصت من عمرتك ما بين العمرة وبين الإحرام بالحج يجوز لك أن تصوم ثلاثة أيام. والعلماء ذكروا لها ثلاثة أحوال، ثلاثة الأيام هذه جواز الصيام وفضيلته ولزومه. فالذي يجوز أنك إذا حليت من عمرتك وأنت عارف ما عندك شيء يجوز أن تصوم ثلاثة الأيام ولو كان ما أحرمت قبل الإحرام بالحج، هذا جائز جواز. والأفضل أن تحرم ليلة السابع وتصبح يوم السابع صائم، فتصوم اليوم السابع وأنت محرم، وتصوم اليوم الثامن وأنت محرم، واليوم التاسع وأنت محرم، هذا أكمل وأفضل، هذا أفضل. وأما قبل ذلك فهو جائز ويجب وجوبا، وذلك في أيام التشريق، لأن ما عندك الآن بعد أيام التشريق ينتهي الحج فضاق الوقت، ما عندك شيء تصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ما الآن ما بك غير ثلاثة أيام يجب عليك أن تصومه إذا كان ما عندك شيء. فصار له الصيام ثلاثة أيام ثلاث حالات: حالة الجواز إذا انتهيت من عمرتك وقبل الإحرام بالحج، الحالة الثانية الأفضل أفضل الأحوال أن تصوم اليوم السابع وأنت محرم، والثامن والتاسع، وأيام التشريق تصومه إذا كان ما عندك هدي تصوم الحادي عشر والثالث، لأن لو فاتت عليك أيام التشريق فات محلها ووجب عليك الكفارة، فيكون بدل ما عليك هدي واحد يكون عليك اثنين، واحد الهدي واحد كفارة لأنه خرج وقتها، فهذا يلزمك أن تصوم، ما بقى عليك إلا في الحج إلا ثلاثة هذه الأيام. فهذه حالات صيام الثلاثة الأيام في الحج، والسبعة إذا رجع إلى أهله أو إذا انقضت أعمال الحج ولو كان في مكة أراد يصومها فلا بأس بذلك، المهم أنه ما يصومها حتى يستكمل أعمال الحج. نعم. هذا سائل يقول: متى يدخل وقت الحلق يوم النحر للحاج؟ وقت إيش؟ الحلق. الحلق الحلق له حالات، له حالات فضيلة وله حالات جواز. فالحلق الأفضل أنك أول ما تأتي من المزدلفة، إن كنت من الضعفة الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت بعد منتصف الليل، فتأتي وترمي الجمرة وتحلق رأسك. وإن كنت من الشدة الأقوية فلا تنصرف إلا قبيل طلوع الشمس، وتأتي إلى منى وترمي الجمرة وتحلق، فهذا هو الأفضل. لكن لو قدر أنك نسيت أو جاهز وحلقت قبل ذلك فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل وهو في يوم العيد الذي هو يوم الحج عن هذه الأمور الأربعة إلا قال افعل ولا حرج. فمن حلق قبل الرمي يرمي ولا حرج، ومن نحر قبل الرمي قال النبي ارم ولا حرج، ومن طاف قبل الرمي قال ارمي ولا حرج، وهكذا. لكن الأفضل الترتيب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل إنك إذا وصلت إلى منى ما تبدأ بشيء من الأعمال، تحية منى مثل تحية المسجد ركعتين، تحية منى إذا جئت من مزدلفة تحية رمي الجمرة، ما تعمل شيء قبل الرمي، فتذهب إلى منى وتقصد جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات، ثم بعد ذلك تنحر الهدي إن كان معك، ثم بعد ذلك تحلق رأسك، ثم بعد ذلك تدخل إلى مكة وتطوف بالبيت. هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الهدي ما كل واحد من الحجاج عليه هدي، أنت إذا أحرمت بالحج مفرد فليس عليك هدي، ما عليك هدي إذا رميت الجمرة فاحلق رأسك، لأن ما عليك هدي إذا ترمي الجمرة وتحلق رأسك وتأتي للبيت وتطوف، هذا إذا كان ما عليك هدي. أما إن كان عليك هدي واجب أو معك هدي تذبح مستحب وليس ولو ما واجب، فأنت الأفضل ترمي الجمرة ثم تنحر هديك ثم تحلق رأسك ثم تطوف بالبيت وتسعى إذا كان عليك سعي، إذا لم يكن تقدم السعي. فهذه الأفعال التي يعمل. ولو قدر إنك مثلا انصرفت من المزدلفة ومريت منها أو ما مريت منها وجيت رأسا للبيت وطفت وسعيت قبل كل شيء ثم رجعت إلى منى ورميت الجمرة وحلقت، أو طفت وسعيت وحلقت ثم رحت إلى منى ورميت الجمرة، فهذا لا بأس، لأن النبي ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. ففي الجواب فيه الجواز شيء والاستحباب شيء آخر. الاستحباب أن تفعل كما فعل الرسول، ترمي ثم تنحر ثم تحلق ثم تطوف بالبيت، هذا الأفضل. وإن قدمت واحد على الثاني فلا بأس بذلك، فهو أمر جائز، لأن النبي ما سأل واحد منك أن افعل ولا حرج. هذا سائل يقول: هل تجوز صلاة الجنازة في حجر إسماعيل؟ الصلاة إيش؟ هل تجوز صلاة الجنازة في حجر يعني إسماعيل؟ يعني قصدها الصلاة على الجنازة. إيه لا بأس، الصلاة على الجنازة تجوز ولو كان في حجر إسماعيل، لا بأس بذلك. يصلي الإنسان لو هو بحجر إسماعيل ثم تقام الصلاة على الجنازة يصلي عليها ولو كان في حجر إسماعيل، هذا صلاة الجنازة. وكذلك أيضا النافلة، النافلة يجوز أن تصليها وأنت في حجر إسماعيل، لا بأس بذلك. وكذلك صلاة الجنازة تصليها، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية ما هي فرض عين، إذا قام بها من يكفي كفى، فهي بالنسبة لك أنت ما هي فرض عين، فرض كفاية. وجميع النوافل تجوز أن تفعلها في الحجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى ركعتين داخل الكعبة، وحجر إسماعيل جزء منه من الكعبة الذي هو قريب من الكعبة مقدار 6.5 أذرع، هذا من الكعبة وباقيه ليس من الكعبة. أما صلاة الفرض هي التي ما تصلى في البيت، لأن صلاة الفرض الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستقبل البيت، استقبل الكعبة، فإذا صليت داخل الكعبة أنت قد استقبلت جزءا منها واستدبرت جزءا آخر، فالفرض لازم أن تستقبل الكعبة كلها، فلا يصلح أن تصلي الفرض داخله لأنك تصير ما استقبلت البيت كله، استقبلت جزء منه. لكن النافلة يجوز، لأن النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفرض. الفرض لو صليت وأنت قاعد وقادر على القيام ما صحت، والنفل لو صليت وأنت قاعد وقادر على القيام فلا بأس بذلك، لكن ما لك إلا نصف الأجر. فالنافلة يجوز أن تصليها وأنت راكب على بعيرك أو راكب على حمارك، أو تصلي النافلة وأنت تمشي في السفر، هذا جائز ما في بال. لكن الفرض لا، الفرض لازم أن تقف وتستقبل القبلة وبركوع وبسجود وتكملها. فالنافل تختلف عن الفرض، فهذا الذي جعل أنه ما يصلى صلاة الفرض داخل الحجر ولا وسط الكعبة، لأنك إذا فعلت ذلك فقد استدبرت جزءا من البيت، فهذا هو أما النفل فلا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من يطلب من الأموات قضاء الحوائج؟ وفعلا إذا طلب شخص من صاحب القبر أن يشفي مريضهم فإنه يشفى، وربما أن صاحب القبر يتكلم، فكيف يحصل هذا مع أنه ميت؟ آمنا بالله، هذا هو الشرك بالله، أن الإنسان يسأل الأموات ويطلب منهم الحاجات ويطلب منهم العون أو يطلب منهم شفاء مريض أو يطلب منهم الولد أو يطلب منهم الرزق أو يطلب منهم كف الأعداء عنه، والعياذ بالله، هذا لا يجوز إلا لله، لأن هذا الميت لا يسمعك ولا يتكلم، ومن قال أنه يتكلم فقد خطأ، ربما يتكلم الشيطان وتظن أنه صاحب القبر، لأن الشيطان يضلك والشيطان يحب منك تفعل ذا، لأن هذا عبادة لغير الله، ومن فعل هذا وهو عالم متعمد فهو قد كفر، لكن الجاهل فهم ويعلم، فإن أصر حكم عليه بالكفر. والله عز وجل يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. من دون أي كان، دعوت جبريل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم أو ولي من أولياء، والذين تدعون من دون الله أيا كان، والذين تدعون من دون الله، والذين تدعون دون ما يملكون من قطمير، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نص القرآن، ما يسمع دعاءكم في قبره، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، لو قدرنا إنهم يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شرك ذا، يكفرون بشرككم يوم القيامة، وهم قد ربنا ما أمرناهم بعبادتنا، ما عبدناهم، ما أمرناهم بهذا، هم اللي فعلوا، الشيطان اللي أمرهم بهذا. ولا ينبئك مثل خبير. فربما أن الشيطان يتكلم ويسمع هذا ويظن أن هذا صاحب القبر، أنه يتكلم، صاحب القبر مات ولا يتكلم، والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور، لا يسمع كلامك ولا يستطيع يتكلم وهو ميت. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أجمعين ورسول رب العالمين، أفضل الخلق من آدم إلى قيام الساعة، ما هناك أفضل منه، اصطفاه الله واختاره، وهو عليه الصلاة والسلام متحقق قبره. القبور أكثر القبور، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر الصحابي الفلاني، أكثر مكذوبة، مثل ما يسمون مثلا في بعض البلاد العربية يقولون هذا قبر الحسين، وين الحسين؟ الحسين مدفون بكربلاء معروف، وهذا قبر الحسين ويدعون الحسين ويا حسين وكذا، ما عندكم حسين ولا عندكم شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قبره متحقق، ما لا شك فيه انه عليه الصلاة والسلام هذا قبره الذي في المدينة، ما في شك. ومع ذلك حصل على الصحابة امور عظيمة، ولا اتوا لمه، حصل وقعة الحرة والعياذ بالله، وقعة الحرة في المدينة، في داخل المدينة، وبقي المسجد 3 ايام لا يسمع به لا اذان ولا تكبير ولا احد يطلب المسجد، موجودين بعض الصحابة رضي الله عنهم، ما جوا يقول يا رسول الله فكنا من يزيد وجيشه، يا رسول الله يدفعهم عنا، ما ولا واحد مقف منهم عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونه، ولا تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء غرهم الشيطان، ويجيهم الشيطان يقول الله هذا ولا أولياء ولا صالحين يشفعون لكم عند الله. هذه مقالة المشركين، المشركين من الرسول نهاهم قال لا تعبدون الأصنام، إيش تنفعكم هذه؟ من اللي يخلقكم؟ قال والله. من اللي يرزقكم؟ قال والله. طيب أنا وش ينفعونكم به؟ قالوا لا، ولا وسائط يقربوننا من الله. هل الحين بعض اللي يعبدون أصحاب القبور يكون هذا لا يشفعوا لنا، ولا وسائط بينه وبين الله؟ ولذلك أخبر الله عن المشركين لما عاب عليهم الرسول قالوا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، هذا فعل المشركين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله سبحانه وتعالى أن يناقش المشركين مناقشة عقلية، فقال إذا كانوا يعبدون هذه الأشياء اسألهم، هي هذه الأشياء ترزقهم؟ هل هذه الأشياء تنك شيء؟ فلذلك قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم قل، أي قل لهؤلاء، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إذا كانت الأرض ومن فيها لله، والسماوات ومن فيها لله، وهو الذي يجير ولا يجار، كل هذا لله، ليش تعبدون من دون أحد؟ ليش ترجون من غيره؟ أنتم ما تذكرون، تذكروا، وين عقولكم؟ تفطنوا وتذكروا، هل أنتم على صواب ولا على خطأ؟ ألا تتقون الله؟ ألا تذكرون؟ ألا تتقون الله؟ ثم قال أنا تسحر، أنتم مسحورين، ما عندكم عقول، هذه ما تنفعكم شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله دولا يشفعون لنا، نجي لهذا صاحب القبر هذا يشفع لنا، ما الشفاعة لمن أذن الله له، والله ما يأذن إلا لمن رضي الله قوله وعمله. ولذلك لما قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة الرسول. لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولذلك لما أن النبي أنكر عليهم قال أنتم تعبدون الأشجار وتعبدون الأصنام وتعبدون الصالحين، لأن الله يقول أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. منات شجرة باليمنية هنا، نخلة اليمنية اللي بين الشرائع والسيل، شجرة يعبدونها. اللات رجل صالح مدفون بالطائف ويعبدونه. أفرأيتم اللات والعزى ومنات ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ولما أنكر النبي عليهم ووردت الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فرح المشركون وجاء يركضون الرسول قال أن تقول إن اللي حنا نعبد كلهم بالنار، حنا نعبد الأشجار ونعبد الأصنام ونعبد الأولياء والصالحين والأنبياء، واليهود يعبدون العزير والنصارى يعبدون هذا العيض بالنار. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون.